بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 86 على 1 تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من جمادى الأولى 1414 هجري الموافق 17 من الشهر العاشر 1993 ميلادي. لكن الآن مسائل حول الإمامة. ارفع صوتك من فضلك. مسائل حول الإمامة. رجل قارئ ورجل أقرأ، لكن الأقرأ متبنطل، أيهما يقدم للإمام؟ الأقرأ. حتى ولو كان ما في حاجة لحتى، لأن هذا سبق. سؤال عنها. طيب سؤال آخر. أقول الأقرأ على كل حال، ذلك لأن هناك أمورا تتعلق بالصفات الشرعية التي تعتبر مرجحا لشخص على آخر من حيث الإمامة، وهناك صفات أخرى تتعلق بكل مسلم ليس فيما يتعلق بذلك الجانب من أداء وهو الإمامة، وإنما تتعلق بالشخص ذاته، أيهما أقرب عند الله تبارك وتعالى وأيهما أتقى. فهذا الجانب لا ينبغي أن يطغى على الجانب الأول، فقد يكون الإمام أتقى عند الله، وهذه حقيقة لا شك ولا ريب فيها. قد يكون الإمام الذي يؤم الناس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يوجد ممن يصلي خلفه من هو أتقى منه بمراحل لا تعد ولا تحصى. هذا واقع في التاريخ الإسلامي الأول والأنور والأطهر. هذه الحقيقة لا يمكن لمسلم عالم، أو على الأقل هو طالب علم، أن يشك فيها أو أن يتردد فيها. فحينئذ نحن أمام منهج بالنسبة لكل من الأمرين: الأول المتعلق بمن هو الأحق بالإمامة، والآخر المتعلق بمن هو أتقى عند الله عز وجل. أما هذا الجانب الثاني فما هو أولا موضوع حديثنا، ولا هو بحاجة إلى الشرح والدخول فيه، لأن المسلم كلما كان أطوع لله كان أتقى عند الله عز وجل. لكن الأمر الأول هو الذي يعني جاء السؤال من أجله، فأنا أقول الآن: هناك قارئ وأتقى، وهناك أقرأ وهو دونه في التقوى، فهو كما ضربت آنفا مثلا متبنطل، وقد يكون حليق اللحية، وقد يتعامل بالربا، وقد إلى آخره، وقد يكون سفاكا للدماء، لكنه هو الأحق بالإمامة. فمن يقدم؟ من قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، ولهذا الحديث أحاديث أخرى تعتبر متممة لهذه الناحية الفقهية، لكن حسبنا الآن بالنسبة لموضوع السؤال الخاص أن نذكر بحديث مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة. إذن قدم الأقرأ على من كان أعلم بالسنة. ثم من الأحاديث الأخرى التي لابد من ذكر إحداها على الأقل لنضرب مثلا من تاريخ الإسلام الأول، لا يؤم الرجل في سلطانه، لا يؤم الرجل في سلطانه، أي هذا السلطان وهو الإمام، إما الإمام الأول يعني الخليفة، وإما نائبه. لا يؤم هذا الإمام في سلطانه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث وعليكم السلام يكون كالمقيد والمخصص للحديث الأول، ولذلك وهذا هو بيت القصيد وبه ينتهي الجواب عن سؤالك. كنا نجد كبار الصحابة وفضلاءهم يصلون وراء الظالم المبير وهو الحجاج، فكان يصلي خلفه عبد الله ابن عمر الخطاب الذي يضرب به المثل بأنه من فضلاء الصحابة وزهادهم ومن أتقاهم أهلا. كان يصلي خلفه. ترى من هو الأقرأ، من هو الأعلم؟ هذا الظالم الحجاج المبير هذا ولا عبد الله بن عمر الخطاب؟ لا، شتان ما بينهما. إذن يقدم الأقرأ ولا ينظر إلى صلاحه وتقواه. وهنا نختم الجواب بقوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. من فقه هذا الحديث أننا إذا رجعنا إلى الحديث الأول المتضمن أن الأقرأ يقدم على الأعلم بالسنة، فقد يكون أقرأ وقد لا يحسن أحكام الصلاة، وما قد يعرض له مما يفسدها أو ينقصها، مع ذلك قدمه عليه السلام. ثم طمأن بعد المقتدين خلف هذا الإمام الذي هو أقرأ وليس بأعلم بالسنة، يقول: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وبهذا ينتهي الجواب. شيء تابع لهذا السؤال، والرجلان إمام راتب في مسجده ورجل أقرأ منه، من هو أولى بالإمامة؟ سبق الجواب، لا يؤم الرجل في سلطانه. يعني ليس فقط للإمام الأكبر، وإنما هذا يندرج تحت هذا ما قلت آنفا، أئمة المساجد يعني. شيخنا بارك الله فيكم، صار معي قبل أيام صورة، أرجو أنك يعني تنبهنا للصواب فيها بارك الله فيكم. دخلنا على المسجد وأمرت أخونا المؤذن أن يقيم الصلاة، وقد كان في القوم رجل يصلي النافلة في الصف الأول، فسويت الصفوف وشرعت في تكبيرة الإحرام بعد أن أمرت المصلين أنهم يسكروا الخلل، لأنه هو كان هذا المصلي متقدم عن الصف الأول بقليل، فأصبح هو أمام الصف الأول، وأخذت أقرأ، شرعت في القراءة، فجاء الرجل ليخرج كأنه لم يجد مخرجا وظن أنه لا يجوز، فجاء إلى جانبي وضربني على كتفي هكذا قليلا حتى يأتم بي، فأشرت بيدي هكذا يعني أخرج إلى الصفوف الأخرى، فخرج الرجل، وبعد أن قضينا الصلاة قال: يعني أنت سببت لي حرج. أول إشي جيت أطلع أنا من بين الصفوف، الإخوة يعني مسكرين تماما، وجيت أتم فيك أنت رفضت، إيش هذا؟ ف فبينت انه يجب عليك انك تتخطى الصفوف ولا حرج عليك. فشيخنا يعني في هذه المسألة في هناك اخطاء معينة في حسبي وجزاك الله خير في الصورة هذه اللي ذكرتها في هناك اخطاء معينة. الذي بدا لي هو لما بدأت بذكر هذه القصة أنه كان ينبغي أن تنبه الرجل ما دام أنه كما قلت والعهدة على الراوي أنه كان يتنفل، فكان عليك أن تأمره بخط الصلاة وأن ينضم إلى الصف قبل أن تحرم أنت بالصلاة وتزول هذه المشكلة من أصلها وجذرها. أصنع هذا أحيانا يا شيخ. معليش نحن عم نحكي في هذا الحين. كان ينبغي أن نفعل هكذا، وهذا يكون يعني سببا قاطعا لأن يقع مثل ما وقع. أما وقد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، فنقول الذي فعلته هو الذي سنجد سبيلا إلا إليه، وليس لهذا الرجل أن ينكر عليك أو أن يعتب عليك ما دام أنك أشرت إليه إشارة مفهومة بأن يخرق الصف ويتخذ مكانه في المكان الذي يتيسر له، إما في الصف الأخير أو قد يجد فرجة. وأنا أعتقد أن الصفوف اليوم مع الأسف الشديد لا يكون فيها ذلك التراس الذي لا يجد ليس فقط سبيلا للمرور بل قد يجد سبيلا للوقوف في مكان لأنه يجد فراغا. فلو فرضنا أن هذه الصفوف كلها متراصة كما أمر الشارع الحكيم فلا بد من أن يخترق الصفوف وأن يصل إلى الصف الأخير. وهنا ملاحظة بالنسبة للقائمين في الصف، حينما يجدون شخصا كهذا عليهم أن يتذكروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام المتعلق بتسوية الصفوف، وأزيد على ذلك وما قد يعترض هذه الصفوف، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. أنا واقف مثلا وضمم رجلي إلى رجل من عن يميني وعن يساري وتمام صفي مع هؤلاء كالبنيان المرصوص، فحينما أجد هذا أنزوي وأنضم لأفسح له المجال أن يصل إلى المكان المناسب له. هذا الذي عندي. بارك الله فيكم يا شيخ. أيضا يا شيخ يعني أمر متعلق نفس القصة شيخنا، كحل لو أنه رضي به عن يمينه هل في هذا مخالفة للسنة شيخنا؟ هذا خلاف الأصل وهذا ذكره من قبل. يعني طب الحديث الذي جاء الرجل إذا سمع هذا إذا لم يتيسر له الوصول إلى الصف فهذا هو الحل، لكن البحث أنه يتمكن من الوصول أو لا يتمكن، فإن كان يتمكن الجواب السابق هو الجواب، وإن كان لا يتمكن يأتي هذا الكلام. يعني هو فهمت من سؤاله أنا أنه حاول الاختراق فرفضوه منعوه يعني وقال أنا الخف حرمة صح وأنا الصف نعم. ما في قطع لا ما في قطع اختراق لا لا ما في قطع قطع الصف هو أن يبقى في عند المصلين لو مثلا ما هي كنفة صغيرة عن هذا ومرقوا. يعني كأني بفهم من كلامك يا شيخ لو كانوا مثلا 10 صفوف ممكن يتخذ هذه حجة انه انا ما بستطيع اني اخرج نستطيع نضبط هذه. يعني اذا اتخذ حجة نحن نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. البحث كله لمن يستطيع. واخونا ابو الحارث لما سأل السؤال يعني كان كوضع النقاط على حروف كما يقال اليوم. بحثنا السابق لمن يستطيع. الذي لا يستطيع يقف عن يمين الإمام. طيب شيخنا، هناك أيضا صورة بيواجهها الإمام أحيانا، مثلا لو كان الإمام مريض يصلي بالناس جالسا، ولكن هذا الإمام يعني تعبان ومريض ويقوى على الوقوف، كان هناك ضابط يعني يسمح للإمام أن يجلس؟ مرة يعني فعلت هذا وكنت متعب حتى أعلم الناس، ولكني أستطيع القيام يا شيخ ولكني متعب. ففي هناك ضابط يعني لازم الواحد يكون تعبان على الآخر حتى يعني يصلي؟ يصير الضابط في سؤالك. نعم، الضابط في سؤالك، جاء في سؤالك استدراكا على كلامك وهو قولك ولكني أستطيع القيام. إذا بارك الله فيك. إذا خالفت قول عليه السلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وعساك أن يأتي يوم تصلي بهم على جنب. أبدأ يا شيخ، أيضا الأخوة انبسطوا من هذا الفعل، أنكروه في البداية، ولما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بهذا فرحوا كثيرا وقالوا يعني بالصلاة جلوس إذا حتى يتعلموا هذه السنة. نعم، يعني حديث إنما جعل الإمام ليتأمل به غير هذا المقام يعني. طبعا طبعا هو عرف هذا وإن شاء الله لا يفعله مرة أخرى. أي نعم. طيب بس أنا أرى بهذه المناسبة أنه لا ينبغي مفاجأة الجماهير بأحكام لم تطرق أسماءهم مطلقا، فيفاجئهم الإمام عمليا، هذا له أثار سيئة. جزاك الله خير. ولذلك فأي إمام يريد أن ينشر السنة وأن يطبقها عمليا فعليه قبل ذلك أن ينشرها قولا. نعم. ولعلكم تجدون في إمامنا أبي مالك خير مثال في هذا الصدد، فإنه قبل أن يفاجئ الناس بهدم المنبر مثلا يمهد لهذا الهدم حتى لا يفاجئهم، وهذا من سياسة الرسول عليه السلام التي تمثلت في قوله للسيدة عائشة: يا عائشة لولا أن قومك حديث عاد بالشرك لهدمت الكعبة، ولو بنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. ما فعل ذلك؟ هذا من السياسة الشرعية التي علينا نحن طلاب العلم أن نلتزمها وأن نتمسك بها. بارك الله فيكم يا شيخ. وأحيانا كل ليلة بضطر أن بنزل أصحي الإمام اللي هو أبو أنس، كل ليلة لأنه ما بيتحصل لما بنزل أصحي أبو أنس هذا؟ نعم، محمد موسى النصر. فهل يلزمني كل منزل أصحي وأطلع صلاة تحية المسجد؟ لماذا تصحيه؟ بيقظهم النوم للصلاة. إيه، والأذان لا يوقظه؟ لا. نعم، هو بينتظر نزولي لأوقظه. تفاهم معه أن هذه سنة سيئة. سنة سيئة. تفاهم معه.